كيف تقول منه؟ فكلمة ما يروح يروحوك ويروحوك عبد القيس فهم كأنه بيضربني على أنفه، كأنه بيضربني على أنفه بيقول إذا ما كنتش أنت تحس بالكلمة التي تروح والكلمة التي تؤنس يبقى أنت أقل مستوى من أن تخاطب. إذا كنت لا تفرق بين الكلمة التي تروح والكلمة التي لا تروح يبقى أنت ضع كتابي من يدك فلست أهلا لأن تقرأ كلام العلماء. طب ومنين يا سيدنا عبد الخير أعرف؟ يا سيدي مسألة بسيطة، اقرأ السحر، اقرأ الكلام العالي، يا سيدي اقرأ المنصور، يا سيدي اقرأ الناس، اقرأ الشعر، اقرأ الكلام العالي، اقرأ كلام سيد الخلق، اقرأ يا أخي، اقرأ يا أخي، وخلي القراءة دي استقامة يسقي نفسك ويذهب طبع قلبك ويذهب طبع وعيك عشان تبقى إنسان أكثر. يا سيدي الشعر، يا سيدي أكثر القراءة، ما هوش أنت هتعمل لي حاجة، أنت مش بالقراءة مش هتعمل لي حاجة أنا، القراءة أنت هتسقط ذات نفسك. وأظن أنك لا تملك أكرم إليك من نفسك، فأنت بتقرأ لتجعل هذه النفس أكثر بهاء وأكثر وعيا وأكثر نضجا. يا سيدي حرام عليك، لا تقتلش هذه النفس الإنسانية التي هي نفسك أنت، التي هي نفسك أنت، اقرأ لقدرك ولتسقط. أنت ما تخدمنيش، أنت بتخدم هذه فؤادك، تخدم روحك، تخدم نفسك بالقراءة وبالفهم وبالبصيرة. يلا كلفظ أخذأ في بيت الحماسة، تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجدت من الإلقاء ميتا وأفزعا. نعم، ده طبعا هو هنا بيديلك اختبار، زي ما قلت بيديك اختبار. قلت والله في بيت الحماسة ده تلفت، لازم أعرف كيف كان الحسن حسنا. يا سيدنا ما فيش حد هيعلمك، يا سيدنا انت حاول انت بعقلك ان تدخل في الاشياء وتدخل في اللغة وتنظر. انما الشعر ده تلفت، يعني تلفت كأنه اومى الى ذكر الاخدع، لان الاخدع عرفهم في العمر، وما دمت تلفت يبقى حضرت صوره الاخدع. شفت ازاي؟ شفت كلمه الاخدع الرائعه كيف اومأت كلمه تلفت اللي هي انف البيت واول مرتبه البيت، كيف اومأت اليها؟ تلفت خلاص، ما دام بس تلفت يبقى انا مهيئ لان اسمع ذكرا للايه؟ الليل على القلب العمر، الليل القلب والاخضر القلب. فلما شفت ازاي؟ شفت كيف تنادي لفظتها، كيف تنادي؟ اذا دائما اذا ستاتيني كلمه الاخدع وهي بين جاراتها وهي بين اخواتها وهكذا. والابيات دي جميله جدا جدا، حملت الى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وكعباكما معا. انا بقول انا الحلاوه دي لا اضيفها لك، وانما اضيفها لنفسي اولا. ولك فضل ما ذاقته نفسي. من يكره الكلام ده؟ من يكره يقرا هذا؟ من يضيق صدره بهذا؟ حننت الى ريا، او حننت لانه هو خاطب بنفسه، حننت الى ريا، انت حننت، كنت كلمه حننت. ونفسك باعدت نزارك من ريا وكعباكما معا.

لأن قومه لما ذهب لم يجدوا إلا أنا فكرمه. فلما سعت نحط الزبالة على رأسنا ما احناش لاقيين غير لما نحط الايه ما فيش غير ما تلومناش يا سيدنا لوم الزمن الذي لم يقبل لنا الا الزبالة. اقرا يا ولد ده مين حاجة برضه كده التاني مفيش تايم. يلا يا ولد يا وإن بلغت لي شرف الغنى واعتقت من رزق المطالب أبدعي. نعم طبعا هي طبعا أنا خلاص يعني التذوق لما هو قال المطامع لما قال إيه المطامع تقدر تكمل أنت كأنه أو ما إلى الأقدح لأن الطامع دائما يلتفت حوله وهكذا يلا ها. فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن. طبعا طبعا طبعا أنا واحد من الناس يعني كعبد القادر يقول ما لا يخفى من الحسن فأشعر بأنه يغينني. ليه؟ لأن مش فاهم حاجة. فهم كلام يقول لي لازم تعرف انت اللي فيها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن يتروح بالكم. وبعدين مش مشكله انك تفهم هذا لان من السهل جدا انك انت تقرا في الكتاب العزيز تقرا في كلام سيد البشر تدخل الجنه جنه الدنيا قبل ان تدخل جنه الاخره. تدخل ايه بالعلم والمعرفة والوعي والثقافة. العلم والمعرفة والوعي والثقافة يصنع الفردوس الأعلى على الأرض قبل أن ننتقل إلى الآخرة. والجهل والنيل والخراب يصنع الجحيم على الأرض قبل أن ننتقل إلى الجحيم بتاع الآخرة. ولذلك أعجبني كان الشيخ الرازي كان رجل رائع جدا جدا كان يرى ان الدنيا فيها جنه ان الدنيا فيها ايه جنه وان ناسا دخلوا جنه الدنيا واستشهد لذلك استشهد لذلك بان مجالس الذكر رياض ايوه مجالس الذكر رياض فهو يرى فهو اقرا بقى الثاني فان لها في هذين المكان ما لا يخفى من الحسن ثم انك تتاملها في بيت ابي سلمان يا ذا القبر من ابدعيت فقد قدست هذا الانام من خلق طبعا يعني وان كنت عجزت عن ادراك الحسن في قول البحتري وقول ابن السنة فأنا لست عاجزا عن إدراك الهجنة والثقل والفساد. يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذا أهملناها فعجزت عن إدراك الحسن فهي مع إهمالنا لها ليست عاجزة عن الذكر القبيح ليست عاجزة عن ايه؟ هذا الأنام من الخلق قول من أبدعي ها؟ قول من أبدعي أنا حاولت إن أنا أفهم إيه السر الفساد في الكلام أبي تمام. أولا أحب أن أقول شيئا أحب أن أقول إننا ظلمنا شاعرية هذا الشاعر الرائع لأننا لا نعرض على أجيالنا إلا أسوأ ما في شعره زي فقط أبجلت هذا الأنام من الخروج مع أن له شعر أعتقد أن المحتري لا يستطيع أن يقوله من مثل قوله كشفت قناع الشعر عن حرب والجنة شفت الكلام هو الشعر ليه وجه يا سيدي، ووجه الشعر مقنع يا سيدي، وانت فككت قناع الشعر عن حر وجهه وطيرته عن وقره وهو واقعه بغر يراها من يراها بسمعه ويدنو اليها ذو الحدى وهو كافر يود ودادا لو ان اعضاء جسمه اذا انشدت شوقا اليها لسامعه. شيء من مذهل، يعني لا يمكن ان اجد هذا في شعر المحسن. بس احنا يا مسكين يا ابو تمام عملت ذنب في حياتك يا ابو تمام، وسألت الله ان يغفره، لان احنا ما بنعرفش من شعرك الا امذهب ام مذهب. اجشت هذا الانام من خرق اسوأ، ما فيش شاهد للشعر سيء الا وسنده من شعر ابي تمام، ولكننا سكتنا عن هذه الأجواء. أحببت في بيت الله بعد ذكر خرقك هذا وذكر الكلام المستهجن هذا أن أقول إن الرجل له روائع زي ما قلت لكم. أنا لما قرأت الكلام ده قال يا ربي ليه؟ من عاوز أفهم إيه معنى كشفت قناع الشعر عن حر وجهه. هو إحنا عشنا في الجاهلية وعشنا في الإسلام وعشنا ما عشنا والشعر وجهه مغطى بقناع؟ كل امرئ القيس والنابغة وطرف وهؤلاء كانوا يقولون الشعر في غيبة الشعر. ثم جئت أنت يا حبيب وكشفت قناع الشعر عن وجهه. عجيب عجيب. وإيه معنى حر وجهه؟ هو الشعر ليه وجهين؟ وجه حر ووجه ليس بحر. وإيه معنى طيرته عن وكره وهو واقع؟ يعني قيل الشعر قيل في الجاهلية وقيل في الإسلام وقيل قبل، وكان الشعر واقعا لم يحلق في السماء، وإنما الذي جعله يحلق هو أنت يا حبيب. تفهم كلام؟ لازم أفهم. وبعدين بغر يعني قصائد يراها من يراها بسمعه. الله، ده الاذان سرق خيولك. ده ليه؟ انا سرق خيولك. ويبني اليها ذو الحجه العاقل الحكيم الرشيد ساعه ما يسمعها يقترب منها وهو شاكر. يود ودادا لو ان اعضاء جسمه مش مكفيه انه يسمعها بودانه. هو يتمنى ان كل اعضاء جسمه اذا انشدت شوقا اليها مسامعه. يود لو ان اعضاء جسمه مسامع اذا انشدت شوقا. وهكذا فده شيء عجيب. وبعدين تقول لي مين هو الذي يضيق صدره بقراءة هذا؟ الذي يضيق صدره بقراءة هذا يبقى يظل في الحال بالتخلف الذي هو عليه، لأن هناك عشاق للتخلف. هناك إيه؟ عشاق للتخلف. يبقى في طائفة عشاق للتخلف. وهناك نفوس حية تأبى إلا أن تكون نفوسا حية. إلا ولو فنجد لها من الثقة. لا أنا ربما استفقرت طبعا هنا، مش هادرك، لم استطيع ان استخرج حقائق علم الكلام، لان حقائق العلوم ربنا اكرمني بعلماء استخرجوها في الجيل القديم كانوا اقرب الى اللغه واقرب الى الفطره واقرب الى البيان، ولكنني احب دائما ان اختبر عقلي وان اقول طب يا ولد ما تحاول تبين الحسن تبين السوء. فقلت مثلا الضحك سيره ابو تمام حي يا بحر ونادى

انت بتفهم شيئا ولا تفهمه خلاص يا اختي هذا الذي افهم القراءه الثانيه حتفهم القراءه الثالثه حتفهم وهكذا وهكذا. يلا يا ومن معنى ذلك لفظة الشيخ من الله تراها مقبولة حسنة في موضع أيوة. وضعيفة مستكرهة في موضع. نعم إن

يعني عنجهوز عمر جاله من مين؟ من بني مخزوم. وبني مخزوم دلت هم مين؟ اخوال عبد الله بن عبد المطلب. بني مخزوم مين؟ اخوال ايه؟ يعني لهم برسول الله نسب. ولذلك حسان سيدنا حسان رضي الله عنه وارضاه لما اراد هجاء ابي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. وفي ابو سفيان اثنين، ابو سفيان بن حرب ده معروف ابو معاويه، وفي ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ده اخو مين؟ اخو عبد الله واخو العباس واخو حمزه. ها فحيجيه ازاي؟ ده ابن عم رسول الله شقيقه، فهمت كلامي؟ ده ابن عبد الله وده ابن الحارث، والحارث وعبد الله شقيقان. فقال حسن بقت ايه وان سنام المجد السبب. شفت كلمة سنام المجد؟ شفت تمر عليك سنام المجد كده وانت حرام حرام. شفت سنام المجد ماله يا سنام المجد يا سيدنا حسان؟ وان سنام المجد من آل هاشم. طيب بقول ما هو ابو سفيان من مين؟ بنو بنت مخزوم. يبقى طلع الحارث. لان الحارث ابن شقيق اخو عبد الله من عبد المطلب، انما امه ليست من بني مخزوم. وان سنام المجد، سنام المجد ما يصحش انك تسمعها كده وانت ساكت ومفتح عينيك فيها كده حاجة بيهم كده، مش معقول يا ناس. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه العربية حلاوة لا حد لها ومتاع لا حد لها. سلام المجد من آل هاشم، هنا فاهم المجد بنو بنتي مخزوم اللي هو عبد الله ووالده كالعبد اللي هو الحارث بن عبد المطلب وهكذا. يلا فبنو مخزوم يعني احنا يعني ما يعني بالك يعني ما يعني صحيح هو ابو جهل في 99 بس لا تنسى انه كان من اقرب رجال قريش. لا تنسى انه كان من ايه؟ ومن وخالد بن الوليد مخزوم. خالد بن الوليد ابن عم شقيق لابو جهل. خالد بن الوليد ازاي كان اعرف تاريخهم كده كانهم عائلتي؟ اعرف تاريخهم كده. الله الله. خالد بن الوليد ابن عم مين؟ شقيق. ابن عم شقيق. فيعني يعني حسن النظر الله خلاص هذا قضاء الله وحرم. هذا ايه؟ قضاء الله. انما دولة رجال الوليد الوليد اللي هو ابو خالد الوليد المخزومي اللي هو ابو خالد بن الوليد ده كان من اقرب الناس وكان من اشجع الناس وكان رائعا جدا. ولما ارادوا بناء الكعبه على قواعد ابراهيم عليه السلام قبل بعثة سيدنا رسول الله خافوا احسن هم خافوا احسن الكعبة يصيبهم سوء. فهو مسك الفأس واخذ يضرب اشياء والمسألة ماشية. جاء عند حجر معين اللي وضعه ابراهيم عليه السلام وضربه بالفأس فاهتزت ارض مكة. فترة ناس يعني كنت أتمنى أن يكونوا جميعا من أهل الإسلام، ولكنك لا تهدي من ولكنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك التاريخ من ماتوا على الجاهلية فيه الناس عجب. وطبعا احنا علمنا القرآن الكريم ان احنا ما نذكرش يعني

أن هذه سخرية بكفر. المديح يعني احنا قلنا اللي بيقول له همم لا منتهى لصغارها ولا منتهى لكبارها وإن بكوا صغرى أجل من الدهر. فيعني خلاص وهذا باب واسع وهذا باب واسع بس ازاي انتم شوفها بس دورها بدماغك يقول فلك الدوار وأوصى سعيه الله ومين فينا دلوقتي يحب الفلك الدوار او يبغض الفلك الدوار وانت فين حتى اين انت من الفلك الدوار اين انت من حركه هذا الوجود اين انت من ايه من حركه هذا الوجود وكيف يقال انك لو كرهت حركه الوجود لتوقفت حركه الوجود لا شك ان هذا فيه ما في ما قرر وهذا باب واسع فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعملا كلما في أعيانها واضح ثم ترى هذا قد طرعت سناك وترى ذا الشارع بالحضيض نعم وإن كانت الكلمة إلا حسنت من حيث هي لفظ الله إذا استحقت المزيدة والشرف استحق الثالث بذاتها وعلى انتقالها نعم قبل أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أقواتها وزوجها من حولها ولم تنظر أن يقوته على قائده حتى لا يدري كيف يعدل وكيف يجوز ويكتب بهذا الخوف لكن أردت الحق فإنه بجنس الشيء يجري من الرجل الإنسان يجري من الرجل الإنسان ويطلقه فإذا فتش نفسه وجدها أعلم إقباله ربنا يتقبل منا جميعا يا رب فرض الشيء